فإن لم تفعلوا سينزل بكم عقاب شديد. وهم يفعلون ما يقولون بدون تردد ويخشونه كثيرا، ويدعي النذر بغير وجه الله ويقول أنا متكئ على العباد وهو الذي يصيح في رأسي ويخبرني بالحقيقة لأني رجل صالح. وهم عندما يسمعون هذا الكلام يرتعدون خوفا منه ويتضرعون منه خوفا من أن يصيبهم غضبه. افتونا ووجهونا جزاكم الله خيرا. هذا الذي يدعي عند الغيب ويزعم أن العباس ينظر في رأسه ويعلمه بكل شيء ويرى النذر لحسن الحسين أو لعلي أو لغيرهم من الموتى يتقرب إليهم، هذا ظن موهم وكاذب، ولا ينبغي الإسفاق إليه ولا التعلق به ولا خوف منه، بل هو مدجن مشوش متعوذ لا خير به. يأتي بهذه الألفاظ للترويج وتخويف العامة، وليأكل من أموالهم ويلعب عليهم في هذه الأشياء. فهذا الرجل يجب أن نفع أمره إلى جهة مسؤولة، إذا كان في البلد جهة مسؤولة عن مثل هذا، حتى يرجع عن عمل السيء، حتى يحاسب على عمل السيء، حتى يستكافى إن تابوا إلا قتل كافرا، لأنه ادعى من الغيب وأقر الشرك ودعا إليه. فدعاء الأموال والاستغاثة بالأموال والنذر لهم من الشرك أكبر، والدعوة إلى ذلك وإجازته كذلك، أن يخوف الأكبر والدعوة عن الغيب وأنه يعلم الغيب وأنه يتصرف بالفول، هذا أيضا كفر أكبر. فالواجب الإنكار على هذا وعدم العمل بما يقول و